أيضا كثير من إخواني اللي عندهم أولاد لا يأخذهم لصلاة الفجر، يقول يا أخي لسه الولد صغير خليه شوية ما يعني ما نسقي عليه. لا، ابن الخيم يقول قوم صلاة الليل مو لصلاة الفجر، صلاة الليل قيام الليل لازم يصليها، يتعود من هذا خلاص يصبح هذا شيء يعني في دمه، يشب عليه ويشيب عليه وهو على هذا الحال. وإيش اللي خلى هذا أمر صعب على الكبار؟ أنه ما تعود عليه، ما علمه أبوه هذا. الآن هذه واجبات عليك كثيرة يا حبيبي، ما تكون مسألة سهلة، عندك أولاد وعندك بنات تأمر الكل بالصيغ المبكر قيام الليل وتعلمه الصلوات وشراءة الصلاة وصفة الصلاة، كل صغيرة وكبيرة في الصلاة وأحكام الصلاة، كل ما تعلمه تعلمه، وإذا شيء ما تعرفه لابد تسأل عنه. أما هو فطبعا رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ الإثم على والديه، على والديه. الباب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. نعم. نعم. إذا كان ولد صبي يأخذه إلى المسجد ويكون معه صباحا والفجر وبرد وبرد، كما يأخذه للمسجد للمدرسة والثلوج ماشية نزلة ويأخذه ويلفه ما شاء الله، عشان إيش الولد يعني إذا كاد يعني يتقطع يده من البرد ومن كذا، ومع ذلك يخف لأجل المدرسة ولأجل كذا. فأولى وأولى ما فرض الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم فرائض، علم التوحيد، علم السنة، لا يتركه يفعل محرمات مثل ما ذكرنا، لا يلبس حرير، لا يلبس ذهب، لا يسبل، لا تلبس البنت يعني ثيابا فيها تبرج، وأشياء كثيرة من هذا القبيل لابد أن يعلمه هذه الواجبات ويمنعه من هذه المحرمات. نعم. وهو لو يعني المسألة ممكن تكون سهلة جدا لو جعل يعني درسا مثل هذا الدرس في البيت، يقرأ مثلا البخاري كلما جاءت مسألة بينها ووضحها، كل يوم باب بابين، فهو إن شاء الله على خير عظيم. أولا ذكر، ذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة من القرآن والسنة، يتعلم الأولاد يتعلم النساء، ويكون في تذكير له وتعليم له أيضا في بعض المسائل، وهكذا. يعني أنا الحمد لله في البيت مع الأولاد هكذا أقرأ مثل ما أقرأ معكم الآن من صحيح البخاري، وأقرأ من أبواب يعني العلم. على كل حال يعني الحمد لله في أشياء أنهينا، في أشياء كذا، فباستمرار تجد حتى الأطفال الصغار أحاديث يحفظونها، أحاديث كذا بصورة تلقائية، وتكون بهذه الطريقة ما شاء الله البيت يعني يفهمون الدين، يعرفون الصغار والكبار، يعرفون هذا حلال هذا حرام. هذا الذي عليك، بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا شيء، في أشياء قد تحدث من خلفك شيء يعني لا يستقيم، هذا شيء خارج عن يعني ليس بيدك. لولا ما كان منه ما شئت، يعني من صغري. فالآن ابن عباس هو مميز لأنه تحمل هذا الحديث وأداه وشهد هذا الموضع من السرع وخلف. فالمميز الآن يحل له أن يدخل إلى أماكن النساء. هو يقول شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ظاهر إلى العيد. نعم، ليس إلى النساء. قال نعم لو لم كان مما شهدت، وأتى العلم ثم خطب الناس ثم أتى النساء فوعظهن. يعني ليس في الحديث أنه شهدت يعني أنه دخل معه عند النساء. فبقيت الصحابة الذين من أصل من أحداث ما يستطيعون يذكرون هذا، لأنهم ما رأوا حالات الأقارب الخير. وإلا ما كان يعني يوجد فائدة من ذكر هذا الكلمة. أنه كان صغيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منذ خرج من بيته إلى أن جاء المصلى. هذا الذي فهمت، أنا ما فهمت أنه هو كان مع النساء أبدا، ما أدري من أين. يعني الصغير لا يكون مثل الكبير في الملازمة من البيت، من يعني الصغير يكون له أثناء لطف، يعني الكبير يستحي، ممكن يعني يكون يعني يكون في نوع من حواجز أو موانع لا تكون مع الصغير. الصغير يأخذ في يده وكذا ويكون له اعتناء به. في هذا الحديث نفسه في رواية إسحاق الخدري حديث أبي سعيد أظن إسحاق الخدري حديث جابر حديث قبل كم مر علينا قال سمعت شعبة عفوا سمعت الشعبي قال أخبرنا من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قول المول، ثم ذكر أنه الذي أخبره هو كان ابن عباس، ذكر الشيخ أنه غلام كان، فكيف حدثه أنه كان صبي وإحنا أخذنا أنه الصبي لا يحدث، حدثه بعدين يعني حدثه وهو صبي، حدثه عن قصة صارت معه وهو صبي، صح ولا؟ أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت يا أبا عمرو من حدثه؟ قال ابن عباس. وين هو صبي؟ قال باب خروج النساء المساجد بالليل والغلس. تكلمنا عن هذه المسألة ولا لا؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر، نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حديث أنس السابق صلاة اليتيم معه، يعني هل يخرج معه الصبي في الصف، يخرج معه الصبي عن أن يكون فردا حتى يسلم بطلان صلاته عند من يمنعه أو كراهته؟ وظاهر حديث أنس يقتضي الإجزاء، لأنه إيش صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو واليتيم، فهو حج على من منع ذلك من الحنابلة مطلقا، الصبي واليتيم والذي لم يبلغ لا يصلح في الاصطفاف. وقد نص أحمد على أنه يجزئ في النفل دون الفرض وفيه ما فيه، يعني الحنابلة قالوا لا فرض ولا نفل، وأحمد يعني نص على أنه يجزئ في النفل دون الفرض لحديث ابن عباس، والشيخ من بعد علق قال الصواب صحة مصافة الصبي في الفرد والنفل لحديثي أنس بن عباس مذكرين في هذا الباب، والأصل أن الفريضة والنافلة سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، وليس هنا دليل يمنع مصافة الصبي في الفرد، فوجب التسوية بينهما والله أعلم. هذا يدل على أن الشيخ ليس حنبليا ولا متعصبا، وإنما يدور مع الدليل حيث دار. وقد قيل له هذا، أنت يعني الشيخ أميل الحديث؟ قال نعم، كان في لقاء مع مجلة المجلة، وقال نعم، قاطع الرجل ويسأله أنا الحمد لله عرفنا الحديث مع القرآن وهكذا يعني منذ بداية الطلب، وأنا يعني أدور مع دير حيث دار وقبل القضاء وبعد القضاء، وأنا على هذا الحال ولله الحمد. وهكذا ينبغي أن نرجع إلى الكتاب والسنة، وكلام جميل جدا يبين أنه ليس حنبليا، وقد طلب منه عدة مرات 11 مرة الشيخ عبد العزيز هذا القاضي هناك في الرياض تلميذ الشيخ عبد العزيز بن قاسم تلميذ الشيخ نباز، يقول أردنا الشيخ أكثر من 11 مرة أن يشرح لنا الروض المربع، يقول لا لا كتاب من كتب السنة رحمه الله، يقول حاول، وفي الأخير الشيخ استجاب لهم فقرأوا إلى أن وصلوا للصلاة، قال لا لا نرجع لكتاب كتب الحديث. ما كان يعجبه هذا أبدا رحمه الله. هكذا ينبغي أن يعلق الناس العالم الناس بإيش؟ بالسنة. بعض الناس يقول طيب شيخ الإسلام تيمية وهو كان حنبلي، صرح شيخ الإسلام صراحة كما نقل ذلك عنه ابن القيم في أعلام المقيمين، قال لست حنبليا وإنما أتقاضى ما أتقاضاه من وقف الحنابلة بما أعلم مذهب الحنابلة. فهذه أشياء انتبهوا لها بارك الله فيكم، لا يلعب عليكم أحد يقول كل العلماء كانوا على مذهب كل العلماء. هذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. في أعلام المقيمين نعم لا لا المخيم هو أشد واحد فعلا. المخيم يقول ابن تيمية أيضا لا يجوز لأحد أن يتخذ إماما واحدا له مذهب، بل قال أن هذه يعني التمذهب مذهب واحد وبدعة. ابن القيم طبعا سبقه بهذه ابن حزم في قضية أن هذه بدعة، ابن القيم قال أنها بدعة، وبدأ يعني إيش يعني يتكلم على من يلتزم مذهب معين، ولا لا يلزم أصلا يلتزم مذهب معين، ومن أين له أن يلتزم مذهب معين، أين الدليل على هذا؟ قالت غايته أن يسوغ أن يأخذ مذهبا، هذا أقصى درجة يقال أنه يعني يجوز لك أن تدرس على مذهب، لكن ما يقال أنه يعني أن لا يمكن تصل العلم ولا تفهم العلم إلا بالمذهبية وكذا، هذا كلام غلط. نعم هذا جهل وعدم تحقيق المسائل، يعني ما هو ما نقول أنهم هؤلاء قصدين، لكن عدم تحقيق المسائل وعدم ضبط للأمور، يعني ما يكون سائغا يجعلوه مستحبا أو واجبا، أو يعني تسمع واحد يقول لك أنه ما عرفنا أنه أحد صار له قدم في العلم وهو لم يدرس مذهب المذاهب أو كذا، كل هذا كلام هراء. وإلا فالأئمة الأربعة إيش كانت مذهبهم قبل أن يصيروا أئمة، والصحابة والتابعون ومن بعدهم حتى من الأئمة. أما كون عالم من العلماء درس مذهبا من المذاهب مثل الشيخ الألباني درس مذهب الحنفي، لكن هل صار الألباني ألباني وإمام لأنه درس المذهب الحنفي أو لأنه خرج من المذهب الحنفي وصار مع الدليل ومع السنة؟ فالذي رفعه ليس المذهب، وإلا يعني مئات ألوف من البشر على مذهب من المذاهب ولا يسمع بهم ذكر ولا يعرفون بعلم في الأمة، لكن الذي يرفع وهو الذي ينصر السنة ويدور مع دين حيث دار. الله المستعان. هذا ليس بحجة بارك الله فيك، كلام الشيخ خضير ليس بحجة، ولا عندنا ولا عنده أدنى دليل على الكلام الذي يقول. نعم هو الكلام نفسه الذي صح ولا ها؟ ذكر قول الله قال لي الشيخ ابن رضي رحمه الله يعني اقرا علي سنن الامام الترمذي قلت قرات عليه فقال لي هذا قراته منذ 60 سنه يقول يعني كان عمره هذاك شابا يعني في العشرينات وكذا دلالة على أنه طلبهم بداية كان في كتب السنة. أي ظننت سأتنقل عنه فيما يتعلق بمسألتنا لأن أعرف كلام الخضير مع الأسف يقول هذا الكلام، يقول أنه يعني لا يكون رجل متفقيا أو عالما إلا أن يدرس مذهب أولا وينشأ، هذا كلام غلط ما فائدة عليه ولا أثار من علم. الله المستعان. قال حدث